شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستمر في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه في كتاب وقوت الصلاة. قال الإمام مالك: حدثني، قال الإمام يحيى بن يحيى بن كثير: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أظن قبل ذلك حديث عمرة، ليس كذلك؟ نعم. قال يحيى بن كثير عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا الخبر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو متفق على صحته. قال الإمام مالك عن يحيى ابن سعيد، هو الأنصاري كما تقدم. قال الإمام مالك: كان يحيى بن سعيد بحرا لا تكدره الدلاء من سعة علمه رحمة الله عليه. ويحيى بن سعيد الأنصاري إمام ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والأئمة الأربعة. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن عوف، فهي ابنة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وعمرة من فقهاء أو من فقيهات التابعين، وكانت لعمرة عناية خاصة بفقه عائشة رضي الله عنها، فكانت كثيرا ما تسأل عائشة رضي الله عنها عن مسائل الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذا أحد الإخوة تبرع بكتاب الموطأ لمن أراد المواظبة على الحضور، فمن أنس من نفسه المواظبة على الحضور فيستحق أن يأخذ نسخة من موطأ الإمام مالك. نسأل الله تعالى أن يخلف على من جاء بهذا الكتاب خيرا، وأن يبارك له في رزقه وفي أهله وفي ماله، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. قالت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتقدم الكلام عن شيء يسير من سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة. قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قالت: إن كان النساء ليصلين الصبح، فيه دليل على جواز صلاة المرأة في المسجد، وسيأتي معنا في كتاب القبلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وسيأتي أيضا قول عائشة رضي الله عنها قالت: لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء لمنعهن المساجد. وسيأتي السبب الذي لأجله قالت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام، وسنبحث في ذلك الموضع هل يدل هذا على منع النساء من المساجد إن كثرت الفتنة أم لا. شاهد أن النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. قالت: فينصرف النساء، وهذا الانصراف قبل الرجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أشار إلى الرجال أن ينتظروا حتى يتمكن النساء من الخروج، وفي هذا دليل على تحريم مخالطة الرجال للنساء حتى في دور العبادة. فإذا كان الاختلاط بين الرجال والنساء محرم في أطهر البقاع وفي أشرف الأماكن، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيديه ومعه الصحابة الكرام، والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته الشريفة على محرابه، في هذا الموضع منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط النساء بالرجال. فما بالنا بالمواضع التي هي مراتع للشياطين وأماكن للخبث والفساد؟ فلا شك أن منع الاختلاط فيها من باب أولى. قالت: متلفعات بمروطهن. متلفعات جاء تفسيرها في الرواية الأخرى، قال: متلففات بمروطهن. فمعنى متلفعات أي متلففات، والمرط هو الثوب من الصوف، الثوب من الصوف. فكان نساء الصحابة حرصا منهن على الستر أو على الستر وعلى العفاف وعلى الحشمة، كن لا يخرجن من بيوتهن إلا وهن في كامل الحجاب، لا في كامل الزينة كما يحدث في عصرنا، بل كانت المرأة تخرج وهي في كامل الحجاب وفي كامل الستر وفي كامل التغطية. وأما في زماننا فالله المستعان، فالمرأة تخرج إلى بيوت الله وهي في كامل زينتها، حتى أنك لترى المرأة خارجة من المسجد والرائحة تخرج من ثيابها رائحة العطر الفياح، نسأل الله السلامة والعافية. أما نساء الصحابة فكنا يخرجنا كما تقول أم حبيبة رضي الله عنها، يخرجنا تفلات، تفلات أي غير متزينات، ولا يضعن في ملابسهن شيئا يلفت الأنظار إليهن. يخرجن تفلات، ثوب صفيق واسع فضاض لا يصف ولا يلفت الناظرين، لأنهن جئن للعبادة ولم يجئن ليلفتن الأنظار إليهن. وهذا المعنى ينبغي أن تتنبه له نساء المسلمين، أنهن حينما يأتين إلى المساجد لم تأتي المرأة لتلفت الأنظار إليها أو لتصرف الأعين إليها، وإنما جاءت لتعبد الله عز وجل ولتصلي في بيت من بيوت الله تعالى. فعليها أن تبتعد عن كل ما يصرف الأنظار إليها أو يجعل الناس ينتبهون إلى ملابسها. قالت: ما يعرفن من الغلس. وهذا هو الأمر والجزء الذي لأجله ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، قولها رضي الله عنها: ما يعرفن من الغلس. والغلس هو الليل. فتقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن نساء الصحابة يعرفن بعد خروجهن من المسجد بعد صلاة الفجر من شدة الليل أو من الغلس، أي من الظلمة، لا نقول من الليل وإنما نقول من الظلمة. وأرادت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة وينتهي منها ولا يزال الظلام مخيم ولم يظهر الضياء بعد. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد، ذهبوا إلى أن الأفضل والأجمل في صلاة الفجر أن تصلى بغلس، بغلس أي وقت الظلام بعد أن يطلع الفجر، أي وقت الفجر وقبل أن ينتشر الضياء ينتهي من صلاة الفجر والصبح. بينما ذهب أهل العراق، الإمام أبو حنيفة وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، إلى أن الأفضل في صلاة الصبح الإسفار، أي ينتشر الضياء ويخرج قبل أن تشرق الشمس، لأن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وإذا طلع الفجر الصادق لا يزال الظلام موجودا لا يزال الظلام موجودا، ثم يمتد هذا الوقت لصلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. فالأئمة يريدون أن يبينوا ما هو الوقت الأفضل لأداء صلاة الصبح. استدل الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه على أن الأفضل في صلاة الصبح الإسفار، أي صلاتها بعد أن ينتشر الضياء، بالخبر الذي رواه الأربعة أهل السنن، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود من طريق محمد ابن عجلان عن عمر ابن عاصم ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. فتنازع العلماء في هذا الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدل به أهل العراق على أن الأفضل في صلاة الصبح دائما الإسفار، أن يصليها العبد بعد أن يظهر الضياء، والمعنى أن يستطيع الإنسان أن يميز الأشياء. بينما ذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن هذا الخبر كان في أول الأمر ثم نسخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المستقر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح وقت الظلمة بغلس. وجمعت طائفة أخرى من أهل العلم بين الحديثين، بين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كانوا يخرجون من الصلاة بغلس وما يعرفن من الغلس، وبين قول رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الصلاة بغلس ويخرج منها بعد أن تسفر، فيبدأ الصلاة وقت الظلام ويخرج من صلاة الصبح وقد انتشر الضياء. ولكن يشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها ما يعرفن من الغلس، أي بعد الخروج من الصلاة، أي بعد الخروج من الصلاة. وعلى هذا فالأقرب والله تعالى أعلم أن الإسفار في صلاة الصبح كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس دائما، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قولها كان، لفظة كان في لغة العرب تفيد التغليب، أي أن الغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصبح ويخرج منها في غلس، أي وقت ولا يزال الظلام موجود. ولا يمنع هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يبدأ صلاة الصبح بغلس، أي وقت الظلمة، ويخرج منها وقد انتشر الضياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح أحيانا بفصلة. ولو طبقنا هذا في واقعنا فقرأ بنا الإمام بسورة فصلة الفجر لوجدنا أننا سنخرج من الصلاة وقد انتشر الضياء، أليس كذلك؟ وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب على أمره في صلاة الصبح أنه يدخل بغلس ويخرج بغلس، أي يدخل في ظلمة ويخرج في ظلمة، وأحيانا كان يدخل بغلس أي في ظلمة ويخرج وقد انتشر الضياء. استدل أيضا أهل العلم في قول عائشة رضي الله عنها ما يعرفن من الغلس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل في صلاة الصبح جدا، لأنه لو كان يطيل في صلاة الصبح جدا لخرج منها وقد أسفرت، وقد انتشر الضياء، لكن لما قالت عائشة رضي الله عنها ما يعرفنا من الغلس أي من الظلام، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول، لأن وقت صلاة الصبح ليس طويلا، فإذا دخل وقرأ في صلاة الصبح بسورة السجدة كما في فجر الجمعة، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان، خرج منها في آخر وقت الغلس. وربما إن كانت قراءة الإمام ثقيلة خرج وقد بدأ الضياء ينتشر، أليس كذلك؟ نخلص من هذا إلى أن الراجح في وقت صلاة الصبح أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها، الأفضل في صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها أي بغلس. نرجح هذا لثلاثة أسباب. السبب الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، متفق عليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل وقت الصلاة أولها. وأما حديث أول الصلاة رحمة وأوسطه مغفرة فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف. ثانيا نرجح أن الأفضل في صلاة الصبح أن تكون بغلس، لأن هذه هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد كانوا يصلون الصبح بغلس، يدخلون بغلس ويخرجون بغلس. ثالثا قول عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر ما يعرفنا من الغلس، وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرغ وينتهي من صلاة الصبح ولا يزال الظلام موجود. أيضا نستفيد من هذا فائدة، وهي أن الإمام في صلاة الصبح يطول أحيانا ويقصر أحيانا، ولكن التقصير لا يكون إلى درجة القراءة بقصار المفصل إلا نادرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الفجر بالمعوذتين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وعند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح في الركعة الأولى والثانية بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها في الأولى ثم قرأها أيضا في الثانية. قال الإمام يحيى بن كثير عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال المصنف عن زيد بن أسلم، قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وتقدم الكلام على زيد بن أسلم وأنه إمام حجة وثقة ثبت روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيره. قال عن عطاء بن يسار، تقدم أيضا الكلام عن عطاء بن يسار وأنه من أكثر الرواة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأنه إمام من أئمة التابعين وثقة من الثقات الأئمة الأثبات. قال عن بسر بن سعيد، وهذا أول ذكر لبسر بن سعيد في موطأ الإمام مالك، وبسر بن سعيد أثنى عليه الإمام مالك خيرا، أثنى عليه الإمام مالك خيرا، وقال عنه يحيى بن سعيد الأنصاري كان بسر بن سعيد ثقة مأمونا، والأئمة حينما يثنون على رجل فإنهم يثنون على أمرين، يثنون على ديانته أولا ويثنون على حفظه ثانيا، فإذا قالوا عن رجل بأنه ثقة أي أنه ثقة في دينه وأمانته وثقة في حفظه وروايته، أما إن كان صاحب عبادة لكنه لم يكن يحفظ لا يقولون عنه ثقة، وإنما يقولون عنه ضعيف، فهم إنما يتكلمون عن جانب الحفظ والضبط في رواية الأحاديث. قال عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، روى له الشيخان وغيرهما، وقد روى له الإمام مالك في الموطأ نحو من 75 حديثا. قال كلهم يحدثونه عن أبي هريرة. أبو هريرة هو حافظ الصحابة رضوان الله عليهم للحديث، وراوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تنازع المحدثون في اسمه، ورجح أكثرهم أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 4000 حديث، فكأنه قد حفظ في كل سنة صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث. وهو أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبى حينما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يتجر وأبى أن يعمل، بل قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط، لا يريد أكثر من ذلك. لما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، سأصحبك على ملء بطني، لا أريد منك زيادة ولا نقصانا. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحببه الله إلى قلب خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك. فكان أبو هريرة رضي الله عنه محبوبا، وكان متواضعا حتى بعد أن اغتنى وكثرت الأموال في يديه، كان متواضعا، حتى قيل عنه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ربحت له تجارته واشترى ثوبا من الكتان، فقال: الحمد لله الذي ألبس أبا هريرة الكتان بعد أن كان يلبس الصوف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين آخر وقت العصر والصبح، بين لنا في الحديث السابق متى يبدأ صلاة الصبح، وأراد أن يبين لنا متى ينتهي وقت صلاة الصبح. وروى في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك، والعلماء يقولون الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت لا إدراك الركعة، قال: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ليس المعنى أنه أدرك ركعة مع الإمام، لأنه إن صلى مع الإمام صلى في أول الوقت بالتأكيد، لكن المقصود أنه فاتته الصلاة مع الجماعة، ثم بقي بين أن تغرب الشمس مقدار أن يصلي ركعة واحدة، مقدار أن يصلي ركعة واحدة، فقد أدرك الصبح. اختلف العلماء هل المعنى إذا بقي بينه وبين غروب الشمس، أو بينه وبين طلوع الشمس، مقدار ركعة، أو يكون قد صلى فعلا ركعة؟ معي يا إخوان؟ اختلفوا هل هذا التحديد لفقط للوقت، أو يشترط أن يكون قد صلى ركعة بالفعل ثم خرجت الشمس، طلعت الشمس أو غربت الشمس، فيصلي الركعة الثانية خارج الوقت. الراجح والله أعلم أن المقصود ما بقي له من الوقت يكفي لأن يصلي ركعة، سواء صلاها أو لم يصليها، سواء صلاها أو لم يصليها. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الصبح فقد أدرك الصبح، أي أدرك وقت الصبح. بمعنى إذا تضايق عليه الوقت ولم يبق بينه وبين طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعة واحدة، فصلى ركعة ثم طلعت الشمس، فإنه يكون قد صلى الفجر أداء لا قضاء. والفرق بين الأداء والقضاء أن الأداء هي العبادة التي فعلت في وقتها، بينما القضاء هي العبادة التي فعلت خارج وقتها. فإذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، وكتب له أجر من صلى الصبح في وقتها. أما إذا لم يدرك الوقت ولم يكن من الوقت ما يكفيه لأن يصلي ركعة، فقد فاته وقت الصبح، وبذلك ينقص أجره عمن صلوا الصبح في وقتها. أما الفائدة من تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى العظيم، فهو ليس لأن يؤخر العباد الصلاة حتى إذا لم يبقى بينهم وبين طلوع الشمس إلا مقدار ركعة، صلى ركعة ثم صلى الثانية بعد أن تطلع الشمس، بمعنى أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ليس هذا المقصود. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكم أهل الأعذار، كالنائم إذا استيقظ من نومه ولم يبقى على صلاة الصبح إلا قدر ركعة، فإنه يصليها ويكون قد أدرك الصبح ولا إثم عليه، بشرط أن يكون قد أخذ بالأسباب المعينة على القيام لصلاة الصبح، فهذا معذور. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها. إنه ليس في النوم تفريط. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. قال أبو قتادة: سار النبي صلى الله عليه وسلم وسرنا معه حتى تهور الليل. تهور الليل أي ذهب عامة الليل. قال: ثم سرنا حتى كان قريبا من السحر، فنزلنا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احفظوا علينا صلاتنا. قوله احفظوا علينا صلاتنا فيه دليل على وجوب الأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الصبح، بأن ينبه الجيران أن يوقظونه، أن ينبه أهل البيت أن يوقظونه. قال عليه الصلاة والسلام: احفظوا علينا صلاتنا. قال أبو قتادة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ والشمس في ظهره، فتكلم الصحابة فقالوا: ما إثمنا فيما صنعنا؟ قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فصلى الغداء، ثم أذن وأقام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس، ثم أقبل عليهم فقال: أما لكم في أسوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أو حتى يخرج وقتها. ليس في النوم تفريط لمن أخذ بالأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، فأوصى الصحابة وقال لهم: احفظوا علينا صلاتنا، فاستيقظ بعد أن طلعت الشمس، فلا إثم ولا حرج لأنهم لم يفرطوا. أما رجل ينام بعد منتصف الليل من غير عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر في النوم لأنه كان على سفر، ومعلوم أن المسافر ليس كالمقيم. أما رجل ينام بعد منتصف الليل أو قرب السحر ولا يوصي أحدا أن يوقظه لصلاة الصبح، ولا يتخذ ساعة منبهة، ثم يستيقظ بعد أن تطلع الشمس ويقول: أما إنه ليس في النوم تفريط، قولوا: لا، هذا آثم، لأن الشريعة أنزلت المتسبب منزلة الفاعل، أنزلت المتسبب في الشيء منزلة الفاعل له. ألم تروا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل 50 بواحد، حينما اجتمع 50 على قتل رجل، فأحدهم أشار والثاني وافق وأحدهم جاء بالسكين ولم يباشر القتل إلا واحد، ومع ذلك قتل عمر رضي الله عنه 50 جميعا، لأن المتسبب كالمباشر. وكذلك هذه قاعدة عامة، من تسبب في أن تفوته صلاة الصبح فهو كالمتعمد أن تفوته صلاة الصبح، ولا شك أن من لم يأخذ بالأسباب يعتبر متعمدا في أن تفوته صلاة الصبح أو أن يخرج وقتها. الفائدة الثانية في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض وبينهم وبين طلوع الشمس مقدار ركعة، وجب عليهم أن يصلوا الفجر حتى بعد أن تطلع الشمس. إذا أسلم الكافر قبل طلوع الشمس اليسير وكان الوقت يكفي لصلاة ركعة، وجب عليه بعد أن يغتسل أن يصلي الفجر سواء طلعت الشمس أو لم تطلع، بينما لو أسلم الكافر بعد طلوع الشمس لم يجب عليه الفجر لأنه قد خرج وقتها. وكذلك الصبي إذا بلغ قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليه أن يصلي الصبح حتى ولو بعد أن تطلع الشمس يصليها قضاء، لأنها أصبحت في حقه واجبة. وكذلك الحائض إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة أو بمقدار ما يمكن من صلاة ركعة وجب عليها أن تصلي الصبح، بينما لو طهرت الحائض بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس فإن الصبح لا تكون واجبة عليها. قال عليه الصلاة والسلام ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، دل هذا الحديث على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس وأن وقت المغرب يخرج بغروب الشمس، وهذا يسمى عند العلماء بوقت الاضطرار، لأن وقت الاختيار الذي لا يحاسب عليه العبد ولا يعاتب ولا يذم عليه العبد هو الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، كما ذكرنا في الدرس الماضي. كيف كان وقت العصر؟ يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثلي إلى وقت الصبح الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام للسائل في اليوم الأول، صلى حينما صار ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله أي مساويا لطوله، ثم في اليوم الثاني صلى العصر حينما كان ظل الرجل مثليه، هذا الوقت الفاضل، ففي هذا الوقت يصلي العبد العصر متى شاء، وهذا وقت أهل الإيمان، وعادة أهل الإيمان أن يصلوا العصر في هذا الوقت بين أن يكون ظل الرجل كطوله أو مثله إلى أن يصبح ظل الرجل مثليه. أما من بعد أن يصبح ظل الرجل مثليه وإلى أن تغرب الشمس فهذا وقت الاضطرار، وهو وقت صلاة المنافقين إلا لعذر، وهو وقت صلاة المنافقين إلا لعذر، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالمنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الصبح متى؟ آخر وقتها، وكانوا يصلون العصر آخر وقتها بعد أن يصبح ظل الرجل مثليه وإلى أن تغرب الشمس. في هذا الوقت وهو وقت اصفرار الشمس كان المنافقون يصلون صلاة العصر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي العصر في أول وقتها غالبا، سيأتي معنا قول أنس بن مالك رضي الله عنه في ذلك. قال يحيى ابن يحيى بن كثير عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عين، فمن نام فلا نامت عين، فمن نام فلا نامت عين، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال الإمام مالك عن نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الإسناد الذي روى به الإمام مالك هذا الخبر يسمى بسلسلة الذهب، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من أصح الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فاشدد عليه يديك، واعلم أنه حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول. ونافع من أكابر التابعين، لقي عمر بن الخطاب، ولقي ابنه عبد الله، ولقي ابن مسعود، ولقي علي بن أبي طالب، ولقي عثمان بن عفان، وروى عن أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان رجلا عاقلا ذكيا حافظا. انتهت إليه الفتوى بالمدينة بعد أن توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان فقيها محدثا حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهو مولى أي عبد مملوك، ولكن رفع الله قدره بالعلم. وهذا يذكرنا بقصة ابن أبزة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قدم عبد الرحمن بن غن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ فقال عبد الرحمن بن غن: مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه مستغربا: استخلفت عليهم مولى؟ يعني تستخلف على الأحرار الموالي والعبيد؟ فقال له عبد الرحمن بن غن: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهذا نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يستمع إليه الأحرار وطلاب العلم من كل مكان ليأخذوا عنه حديثا واحدا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام مالك بن أنس على جلالة قدر الإمام مالك يأتي إلى دابة نافع فيمسك بعنانها ويريحها ليركب عليها نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد والإمام الزاهد والفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، والذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أحد وزرائه، فأبو بكر وعمر هما وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا وبشره بذلك، والخبر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا على جبل أحد، فارتجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فهو أبو بكر رضي الله عنه، وأما الشهيدان فهما عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له بمنزلة السمع من الجسد، بمنزلة السمع من الجسد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، هما السمع والبصر. وقد أجمعت الأمة على أنه أفضل الأمة، على أنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، وأجمعت الأمة على أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وذهب أكثر أهل العلم على أن من سب الشيخين وكفرهما فقد كفر بالله والعياذ بالله، لأن سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بالجنة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد بالجنة لرجل ملعون والعياذ بالله. وفي هذا أعظم الرد على الشيعة الروافض الذين يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عليهم هم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بل نقول عمر بن الخطاب: من لعنه لعنه الله، ومن كفره فهو الذي يكفر ويخرج من الملة، لأن عمر رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وشهد بدرا فدخل في من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهو مرضي عنه من قبل الله تعالى. قال أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الخزينة، كذا، إن أهم أمركم عندي الصلاة. هذه سيرة أئمة التقى، هذه سيرة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة الإمام العادل الذي يبتغي ما عند الله تعالى ويبتغي الدار الآخرة، الذي يريد أن يبرئ ذمته في الدنيا. وعمر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة قال: اللهم إن رعيتي قد كثرت وإن سني قد كبرت فاقبضني إليك. فدخل المسجد فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فكان رضي الله عنه مشفقا على نفسه من كثرة رعيته ومن عظم مسؤوليته، وأن الله تعالى سيسأله عن كل صغيرة وكبيرة، حتى قال عثمان رضي الله عنه، عفوا، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض سكك المدينة مهرولا، فقلت: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: ند، أي هرب، قال: ند بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال علي بن أبي طالب: أتعبت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين. كتب إلى عماله، وهذا الواجب على كل من ولاه الله تعالى أمرا لرعية قلت أو كثرت، فيدخل في هذا الوالد في بيته، فإنه يجب أن يأمر من تحت يده بالصلاة، ويدخل في هذا المدراء في مؤسساتهم وشركاتهم، فإنهم يجب عليهم أن يتعاهدوا موظفيهم وعمالهم بالصلاة، ويدخل في ذلك الولاة والسلاطين والحكام أن يأمروا رعيتهم بالصلاة ويعينوهم عليها، ويؤدبوا من ترك الصلاة أو تأخر عنها. هكذا كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله، ولفظة العمال في الزمان الأول تعني الولاة في زماننا، فيقال أبو هريرة: عامل عمر على البحرين، أي والي عمر على البحرين. فلفظة العمال في زمن السلف وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم تعني الولاة. قال: كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي، إن أهم أمركم عندي الصلاة. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، أنه ما كان يهمه كثيرا كم يجبى إليه من الثمرات، وكم تأتي إليه من الثروات، وكم تدخل إليه من الخزينة، ما كان يهتم بهذا كثيرا، وإنما كان أهم أمره الصلاة، لأنها التي أوصى الله تعالى بها عباده. فقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته للأمة كلها الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فودع الدنيا وودع الصحابة، وكانت وصيته الأخيرة الصلاة. وهذا يدل على عظيم شأنها وعلو قدرها عند الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه رجل ذكي فطن، أمر رعيته بالصلاة لأمرين، وجعل هذا أهم شيء عنده لأمرين: الأول أهمية الصلاة في دين الله تبارك وتعالى، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا ولا صدقة ولا حجا ولا زكاة حتى تقبل صلاة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. الأمر الثاني أن من حافظ على الصلاة دل ذلك على أمانته وتقواه وورعه، فإذا حافظ على الصلاة حافظ على أمانة الولاية التي تحت يده، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينبه إلى شأن الصلاة كثيرا، فقال: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لهم: لا تصلوا من أجلي، ولكن صلوا لأنفسكم، فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال عمر رضي الله عنه في خطابه إلى عماله وولاته: فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإن من ضيع الصلاة دل ذلك على أنه يضيع عامة الأمانات، وهذا يرد على من يقول في هذا الزمان: فلان كويس بس ما بصلي، من وين جات الكوادر؟ لا، ويقلل، يقول بس ما بصلي، وماذا بقي إذا ترك الصلاة؟ الصلاة هي أقل شيء يحفظ لك اسم مسلم، بعدها ليس هناك شيء يحفظ لك هذا الاسم. ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذا الحد الأخير. رواه الإمام أحمد في مسنده سند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه لما طعن وأغمي عليه ولم يتم صلاة الصبح، ثم أفاق فقال له الناس: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا روى الترمذي وعبد الرزاق في المصنف عن شقيق بن عبد الله قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكان الصحابة مجمعون ومتفقون على أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر ناقلا عن الملة والعياذ بالله، سواء استحل أو جحد أو كسل أو تهاون يستوي في ذلك. بل نقل ابن حزم في المحلى عن أربعة من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها كفر، أن من ترك صلاة واحدة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها كفر والعياذ بالله، ولا يعلم لهؤلاء الأربعة من الصحابة مخالف، فكأن هذا مذهب عامة الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لا يتصور رجل استقر الإيمان في قلبه أن يترك الصلاة متعمدا من غير عذر ويقال له يا فلان صلي ولا يصلي، ويقال له يا فلان صلي ولا يصلي ويدع الصلاة، لا يتصور أن يكون هذا في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها والعياذ بالله خرج من الملة. وهنا عمر رضي الله عنه يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وبناء على ذلك الذي لا يصلي ينبغي أن لا يزوج، بغض النظر عن خلاف العلماء هل هو كافر أم ليس بكافر، لكن ننظر من زاوية أخرى نقول هو ضيع الصلاة فهل سيتحمل مسؤولية الزواج؟ كلا، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، فتارك الصلاة ينبغي أن لا يزوج وأن لا يؤمن على الأموال وأن لا يوظف على الوظائف وأن لا يولى على الولايات وأن لا يؤمر على الإمارات وأن لا يختار في أي عمل من الأعمال لأنه لا يؤمن. قال عمر رضي الله عنه من ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. انظروا إلى مسؤولية الحاكم المسلم، بدأ يبين لولاته وعماله النظام الأساسي للصلاة، ليس النظام الأساسي للحكم، إنما النظام الأساسي للصلاة، ما هي أوقات الصلوات التي هي أهم شيء عند رب العباد، ونحن ما وجدنا في هذه الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل، خلقنا لنصلي ولنصوم ولنحج ولنزكي، ومع ذلك لا ننسى نصيبنا من الدنيا، فالعبادة هي الأصل والدنيا في هذه الحياة فرع لا العكس. قال ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. أراد عمر رضي الله عنه أن يبين الوقت الأفضل لعماله لكي يصلوا صلاة الظهر، فقال إذا كان الفيء ذراعا، أي إذا كان الظل مقدار ذراع، والذراع هذا هو قال إن إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، وهذا موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. استفيد من حديث عمر فائدة أن وقت الظهر يبدأ من أن يصير ظل الرجل كذراعه، لأن الشمس إذا كانت مستقرة في كبد السماء، في الجيش يقول لك الساعة 12 نظر الساعة 12 كذا، الشمس إذا كانت مستقرة في كبد السماء لا يجوز الصلاة، وهذا وقت نهي. إلى متى يبقى وقت النهي؟ إلى زوالك، إلى أن تزول الشمس. ما مقدار هذا الزوال؟ تزول الشمس أي تميل عن كبد السماء قليلا، ما مقدار هذا الزوال؟ مقدار هذا الزوال بينه عمر رضي الله عنه أن يصبح ظل الرجل ذراعا. نعم، قال إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، وبذلك ينتهي وقت العصر الظهر ويبدأ وقت العصر. قال والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، مرتفعة أي لم تمل للغروب، وبيضاء أي شديدة الحر، نقية أي لم تصفر بعد، لأن الشمس إذا مالت اصفرت ثم احمرت، وإذا اصفرت الشمس أو احمرت كان هذا وقت نهي. وهذا موافق لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والشمس بيضاء، صلى العصر والشمس بيضاء نقية، بيضاء أي شديدة الحر، نقية أي لم تصفر بعد. قال أدرى ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، أي من أي يبدأ وقت العصر من أن يصير ظل الرجل كطوله أو مثله إلى الوقت الذي يقطعه الراكب على الخيل الجيد السرعة مقدار فرسخين أو ثلاثة. ونطلب من أحدكم أن يأتينا بمقدار الفرسخين بالكيلو، فمن يأتينا به؟ يريد واحد يتبرع. نعم، الفرسخ أربعة برد. طيب، من أجاب علي على هذا السؤال يأخذ كتاب الموطأ في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن العدد قليل والحضور أكثر من عدد الكتب، سنوزع كتاب الموطأ بناء على الإجابة على الأسئلة. فمن يأتينا بمقدار الفرسخ نعطيه الموطأ بإذن الله تعالى. قال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، أي بمقدار الوقت الذي يمضي أو يمضيه الراكب في مسير فرسخين أو ثلاثة فرسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في الخبر الآخر فقال إلى أن يصير ظل الرجل مثلي. قال قبل غروب الشمس، وفي الحديث الآخر عند أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس انتهى الوقت الاختياري لصلاة العصر وبدأ الوقت الاضطراري، وبدأ وقت صلاة من؟ المنافقين. المنافقون يبدأ صلاة العصر، تبدأ صلاة العصر عندهم إذا اصفرت الشمس إلى أن تحمر. قال عمر رضي الله عنه والمغرب إذا غربت الشمس، قال عمر رضي الله عنه والمغرب إذا غربت الشمس، فهذا بالإجماع أنه إذا غربت الشمس ووقع قرص الشمس بدأ وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي في السماء بعد غروب الشمس، فمتى ما غابت هذه الحمرة انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. قال والعشاء إذا غاب الشفق، أي يبدأ وقت صلاة العشاء بغياب الحمرة التي في السماء إلى ثلث الليل. سيأتي ذكر كلام أهل العلم في تقدير ثلث الليل، لأن بين أهل العلم خلاف يسير في تحديد وقت انتهاء صلاة العشاء، نذكره في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قال فمن نام أي عن صلاة العشاء ولم يصليها، قال فمن نام فلا نامت عين، وهذا دعاء من عمر رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، دعا ثلاثا على أمرائه الذين ينامون قبل صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان ينهى عن النوم قبلها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. سيأتي معنا هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة. قال والصبح والنجوم بادية مشتبكة، أي أن عمر رضي الله عنه يوصي أمراءه وولاته على الأمصار أن يصلوا صلاة الصبح والنجوم لا تزال بادية مشتبكة، أي لا يزال الظلام موجود، لأنه إذا ظهر الضياء لم تر بعد ذلك النجوم. فعمر رضي الله عنه اختار لرعيته واختار لولاته ولأمرائه على الأمصار أن يصلوا الصبح بغلس، أي والظلمة لا تزال موجودة، لأن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح بغلس، وأحيانا كان يصلي الصبح بعد أن تسفر أي يظهر الضياء. لذلك نكون قد انتهينا من خبر عمر رضي الله عنه، بقي لنا أن نعلم أن هذا الخبر رواه الإمام مالك من طريق مالك عن نافع عن عمر وليس عن ابن عمر، ونافع لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما لقي وسمع وروى عن ابنه عبد الله، فهذا الخبر منقطع، فيه انقطاع بين نافع وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن نافع لم يسمع من عمر بن الخطاب حديثا وإنما سمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولهذا حكم أهل العلم على هذا الخبر للضعف وإن كان معناه صحيحا شهدت له الأحاديث الأخرى الصحيحة التي ذكرناها في الدرس السابق في البخاري ومسلم وغيرها. أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، نقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الفجر، أنه كان يصلي أحيانا في سورة يوسف ويقرأ في سورة يوسف في صلاة الفجر، كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف حتى إذا بلغ قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع بكاؤه ونشيزه من آخر الصفوف رضي الله تعالى عنه، فقد كان رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مطلع الدرس القادم بإذن الله تعالى نسأل بعض الأسئلة نوزع بناء عليها موطأ الإمام مالك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.